بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد وآله آل الله. كان الكلام في الحكم المجهول فيما يتعلق بالموضوعات التي لم يرد بخصوصها من الشارع المقدس حكم صريح من الأدلة التي يعتمدها الفقيه في استنباط الحكم الشرعي، وبينا بأن الدائرة التي يعتمدها الفقيه في مجال استنباط الحكم الشرعي وتأمين الوظيفة للناس من خلال هذه الاستنباطات يعتمد على ثلاثة أدلة. الدليل الأول هو الدليل اللفظي الصادر من المعصوم سلام الله عليه بأن يقول صلاة الجمعة واجبة مثلا، أو أن صلاة الظهر يوم الجمعة واجبة، فحينئذ يعد هذا دليلا لفظيا صادرا من ناحيته سلام الله عليه. وبينا بما لا مزيد عليه في هذا الجانب ما يتعلق بالدليل اللفظي والعلاقة القائمة بين اللفظ والمعنى، ثم انتقلنا إلى بيان أنحاء العلاقة فيما بين الحكم والموضوع من جهة والحكم والمتعلق من جهة أخرى. انتقلنا إلى الدليل البرهاني وبينا أيضا التفاصيل المتعلقة بهذا الدليل، ثم الدليل الاستقرائي، وقد شرحنا أيضا بما فيه الكفاية لبيان الدليل الاستقرائي. الآن لو فرضنا أن هناك موضوعا ولم يرد فيه من الأدلة الثلاثة شيء، فماذا نصنع؟ مثاله المشهور على ألسنة الفقهاء التدخين أو التتن. هل التتن ورد فيه الترخيص أم ورد فيه حكم التحريم؟ لا ندري، ليس هناك لنا دليل من الأدلة اللفظية أو الأدلة البرهانية أو الاستقرائية، ولا حتى من السير، سواء كانت تلك السير سيرة متشرعية أو سيرة عقلائية، تنص بشكل وآخر على إباحة هذا الشيء أو حرمة هذا الشيء. انقطع الباب في المورد الأول، فهل يتعطل حينئذ الحكم الشرعي؟ أو قل هل تتوقف الوظائف في مثل هذه الموضوعات؟ قلنا بأنه إذا لم يكن هناك دليل ننتقل إلى الأصول العملية. في مجال الأصول العملية تتحدد الوظيفة، إما أن نقول بأن هذا الموضوع وهو التتن حرام أو أنه حلال، أنت في سعة من أو ليس هناك سعة في مثل هذا الموضوع. هناك مسلكان، المسلك الأول هو مسلك حق الطاعة، مسلك حق الطاعة الذي مال إليه الشهيد الصدر ودافع عنه بقوة، وعد من مبتكرات ومخترعات هذا العالم. وهو خلاصة هذا المسلك أنه ما دام أنا عبد للمولى عز وجل يلزمني أن أراعي حقه في طاعته، فإذا كان هناك نص يدل على الحرمة تمسكنا به، وإذا احتملنا، مو علمنا، هذه تسمى دائرة التكاليف المحتملة. إذا احتملنا فبموجب هذا العنوان وهذه القاعدة أن نقول بأنه لعله في هذا المورد الحرمة، فإذا كانت هناك حرمة محتملة حق الطاعة، يقول كما أنك مفروض عليك في التكاليف عليكم السلام المعلومة أن تتجنب ما هو المعلوم الحرمة وأن تمتثل ما هو المعلوم الوجوب، كذلك في المحتملات. هذا ما مال إليه الشهيد الصدر في مجال التكاليف المحتملة. وأما مسلك المشهور من الأصوليين والفقهاء، قالوا بأننا نميل إلى ما مالت عليه سيرة العقلاء وتبانى عليه هؤلاء، من أنه إذا كان هناك نص تمسكنا به، وإذا لم يكن هناك نص في مورد الحرمة فالقاعدة البراءة التي تسمى بالبراءة العقلية. ليش؟ قالوا عندنا دليل. دليل ما هو أيها المشهور من الفقهاء؟ قالوا قاعدة عقلية تسالم عليها وتبانى عليها العقلاء، وهي قبح العقاب بلا بيان، يعني يقبح على الحكيم والمولى أن يعاقب عبده الذي لم يوصل إليه الحكم أو لم يبين له الحكم. واستدلوا بآيات منها هذه الآية: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. إذا لم يكن هناك رسول يبين لي الأحكام، فمن أين أعرف الحلال والحرام؟ لا يحق لي الاجتهاد، ولا يجوز لي العمل بالرأي، ولا أن أستخدم قواعد القياس الحنفية وما أشبه. فإذا لابد أن تبين لي أيها الشارع المقدس، ما بينت لي، فأنا في حل من هذا الأمر. فعلى ضوء ذلك حللوا شرب التدخين من هذه الجهة. شرب التدخين ليش حلال؟ لأنه لم يرد فيه نص بخصوصه، ولا هناك من السير حتى المتشرعية، لم يعهد عند المتشرع أي المتدينين أنهم يحرمون هذا في عصر المعصومين، حتى نستدل كما استدللنا على عدم وجوب صلاة الجمعة من سيرة المتشرعة. كان يصلي صلاة الظهر في بيوتهم، زرارة كان يصلي صلاة الظهر في بيته، ما وصل إلنا لا من زرارة ولا من حمران ولا من محمد بن مسلم ولا الفضيل بن يسار ولا أبي بصير الليثي وأمثال هؤلاء، ما ورد عنهم أنهم كانوا يصلون صلاة الجمعة. هاي سيرة ماذا؟ سيرة المتشرعة. سيرة المتشرعة ماضية على هذا. فعلى هذا الأساس، هل أنه التتن كان معهودا عندهم ومعروفا عندهم حتى نتمسك بهذه السيرة ونقول بأنهم كانوا يشربون أو لا يشربون لنستدل على الحرمة أو الحلية؟ فقالوا ما دام لم يرد بيان في هذا الموضع كشرب التتن وما أشبه من المسائل المستحدثة في عصرنا، فتكون حينئذ القاعدة والأصل هو البراءة، أي براءة ذمة المكلف والعابد تجاه مولاه. فإذا أراد أن يحاسبه ويعاقبه على المحتمل فيقول له العبد: يا مولا، لو أردت مني أن أطيعك في هذا الأمر وأن أتجنب الحرمة أو أمتثل الواجب، كان لك بل كان عليك أن تبين، ما بينت. الحين هذه المسألة أخذت في مجال السلك العلمي مأخذا كبيرا وواسعا، إلى أن ظهر عنوان آخر. أي نعم، العنوان الآخر هو القاعدة الثانوية. قاعدة ثانوية ماذا؟ بأنه الشهيد الصادر رضوان الله عليه يقول هنا يمكن لنا أن نقول بانقلاب القواعد من القاعدة الأولية، لكنا نحكم بأنه حق الطاعة حتى في المحتمل لازم تمتثل، لكن ممكن انقلاب هذه القاعدة الأولية إلى قاعدة شنو؟ ثانوية. القاعدة الثانوية هي أنه أصالة البراءة في مثل هذه الموارد محكمة. لماذا؟ لأنه لما نأتي إلى الشارع المقدس نراه أنه قد صرح على لسان النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم بقوله رفع عن أمتي ما لا يعلمون. هذا الموضوع الخارجي كتتن مثلا لا نعلم، فرفع عن أمتي يعني رفع العقاب أو المؤاخذة. راح تجي إن شاء الله تفاصيل شرح هذا النص في الدورة الثانية إن شاء الله والحلقة الثانية. شفنا أن هذا النص يقول لنا رفع عن أمتي ما لا يعلمون، فأصبحت القاعدة الثانوية على عدم الوجوب للاحتياط بدلا عن الاحتياط، وأصالة البراءة بدلا من أصالة الاشتغال، يعني ذمتك مبرأة عليكم السلام وليست ذمتك مشتغلة. هذا معنى الاشتغال، يعني أنه أنت من أجل أن تدرك حق المولى وحق الطاعة عليك أنه تشتغل بكل المحتملات، لا، بدل من ذلك أنه نقول البراءة لأنه لم يبين لي. ومن هنا أطلقوا على موارد الشبهات أو الشكوك في الواجبات بالشبهة الوجوبية، يعني هذا هل هو واجب؟ ما في دليل، فصار محل شبهة، سموها الشبهة الوجوبية. وأيضا عندنا مصطلح آخر الشبهة التحريمية، يعني لم يأتنا دليل من المعصوم عليه السلام على الحرمة، فإذا لم يأتي تكون الشبهة شبهة حرمي شبهة تحريمية. في مجال الشبهات الوجوبية والشبهات التحريمية نجري القاعدة الثابتة وهي أصالة البراءة، يعني ذمتي مبرأة عن هذا الأمر وعن ذاك الأمر سواء كان في الوجوب أو كان في الحرمة. بل أنه أيضا نشأت مجالات أخرى كالشبهة الحكمية والشبهة الموضوعية. مثلا شككنا في أن صلاة العيد في عصر الغيبة هل هي واجبة أم لا؟ صلاة العيد في عصر المعصوم واجبة، صلاة العيد تعد واجبة، أما في غياب المعصوم سلام الله عليه كما في عصر الغيبة الكبرى اللي احنا نعيش في هذا العصر، زين، هل تجب علينا صلاة العيد؟ هاي يسموها شبهة حكمية، يعني حكم الصلاة للعيد في عصر الغيبة هل حكمها واجب أم لا؟ في عصره واجب، في غيبته ما ندري، فتكون هنا الشبهة شبهة حكمية. عندنا شبهة موضوعية، شبهة الموضوعية ماذا؟ نعلم الحكم ولكن يشتبه علينا الموضوع. بالنسبة إلى الحج لا يشك أحد في وجوب الحج على المستطيع، ولله على الناس حج البيت، ما سكت، قال من استطاع إليه سبيلا. لكن الحين أنا الفرد الخارجي، أنا هذا الشخص ما أدري أنه اكتملت فيه شروط الاستطاعة أو لا، هل أنه أنا هاي الألف دينار تكفيني مع وجود نفقة للعائلة والعيال ومصرف البيت والالتزامات الأخرى، فما أدري هل يصدق علي أنه أنا مستطيع أم يصدق علي غير مستطيع. هنا ايش يسموه هذه الشبهة؟ ماذا يطلق عليه هذه الشبهة؟ شبهة موضوعية، لأن الحكم معلوم، الحكم الحج واجب على من استطاع، الحكم واضح، لكن من جهتي أنا الموضوع، يسموني موضوع الخارجي، هل أنه أنا قد حصلت لي شرائط الاستطاعة بحيث أني لو حججت ورجعت حجي مبرئ للذمة؟ لأن قد يكون الإنسان يقترض، زين، ومحل إشكال بين الفقهاء، لأن الاستطاعة ليست بواجبة، أو مثلا كان قد ذهب بمال تعلق به الحق، فلو ذهب بمال مثلا الخمس إلى الحج هذا لا يبرأ الذمة، لأنه ذكروا في محله أنه لو كان عند الإنسان 1000 دينار زين ويحتاج إلى الحج حتى يرجع 1000 دينار وهذه 1000 تعلق بها الخمس، يخرج منها 200 دينار، لأن 5000 كم؟ 200. فإذا أخرج منها 200 دينار هذا حينئذ ما يقدر يروح للحج، لأنه مشروط عليه 1000 دينار يدفع، لأن 200 منين يجيبها؟ فإذا كان كذلك هل يقدم الحاج على الخمس أو الخمس على الحاج؟ لأنه إذا دفع 200 بعد ما يروح للحج، إذا دفع الخمس 200 بعد ما يروح للحج، زين. في مثل هذه الحالة قالوا بأنه يجب تقديم حق الله وحق الإمام وحق سهام فقراء السادة ومساكينهم وابن سبيلهم حتى ولو يسقط الحج. إذن هنا شبهة موضوعية، ما أدري أنا هذا صاحب 1000 أو أقل أو أكثر، هل أنا مستطيع أم لا؟ هاي يسموها شبهة شنو؟ موضوعية. هذا في مجال حل الشبهة الموضوعية، الشبهة الحكمية، الشبهة الوجوبية، زين، أو الشبهة التحريمية، سيأتي تفصيلها إن شاء الله في الدروس المقبلة كيف نتعامل مع هذه الشبهات. عندنا مسألة أخرى مهمة وهي عملية جدا الحين بالنسبة إلى العلم الإجمالي والعلم التفصيلي والشك البدوي. هل أوضح لكم هذا المطلب؟ بالنسبة إلى العلم التفصيلي، لأن الآن دا نبحث في منجزية العلم الإجمالي وراح يتضح شنو المقصود من هذا المطلب مع الأمثلة. الآن لو كان عندي علم بأن الدم وقع في هذا الإناء، هذا إناء زين أمامي وقعت قطرة دم فيه، شنو حكمه هذا؟ نجس. هذا العلم شو يسموه؟ علم تفصيلي، علم تفصيلي يعني قطعي لا أشك في ذلك أبدا، فحينئذ يجب أن هذا يكب هذا الماء، هذا الماء المتنجس القليل الذي وقعت فيه قطرة من دم يجب أنه يعني يكب. ليش؟ لأنه صار عند علم تفصيلي، هذا واحد. المثال الثاني العلم الإجمالي، وقعت قطرة دم ما أدري في هذا الإناء أو في هذا الإناء، مات، وقعت قطرة دم لكن في أحد الإناءين، بس ما أدري هذا الإناء إناء الشاي أو إناء مثلا هذا الماء الخارجي، هذا يسموه شنو؟ علم إجمالي. ليش علم إجمالي؟ لأن أنا عندي علم بوقوع النجاسة، عندي علم أن النجاسة وقعت في أحدهما، يسموه علم إجمالي. ليش؟ لأنه مردد إما هذا وإما هذا. ولذلك لأجل تعريف العلم الإجمالي التعريف الذي يوحي إلى النفس بارتياح ويخلص من معاناة تفصيل هذه العبارة هو أن تقول إما وإما، دائما إما وإما تعني العلم الإجمالي. في موارد العلم الإجمالي ماذا نصنع؟ هذا أيضا موضوع آخر راح نبحثه بشكل تفصيلي. هذا شيء يسموه علم إجمالي. ليش سمي علم ما يسمى شك؟ لأني أنا أعلم أن النجاسة يقينا في واحد من هذين، عندي علم يقين بوقوع النجاسة. كل ما هنالك أن هذه النجاسة مرددة، الشك وين؟ في الخارج، في هذا الإناء أو في هذا الإناء، هذا يسمى شك مردد بين أحد أمرين. عليكم السلام ورحمة الله. هذا الفصل الثاني لابد أن نبحث فيه بمزيد من البيان. عندنا شك بدوي، زين، ابتدائي. عندنا شك بدوي أو شك ابتدائي أو شك ساذج. شنو المقصود به؟ ما تخلو اليوم العالم كله قائم، إما عندك علم تفصيلي، وإما عندك علم إجمالي، وإما عندك شك بدوي. مو بدوي، بدوي، زين، لأن البدو هذا ما منتهي أمره. كيف ما كان هذول العرب أشد كفرا ونفاقا. إذن هنا نأتي إلى موضوع الشك البدوي. شنو معنى الشك البدوي؟ زين، أنه أنا أدخل وأشك في أنه أحد هذين الإناءين ممكن وقعت فيه نجاسة. ما عندي لا علم تفصيلي ولا عندي علم إجمالي، أشك بين هذه الآنية اللي أمامي، أشكها شك ابتدائي، يعني ما مسبوق بحالة من العلم. لأن إذا كان مسبوق بحالة من العلم صار علما. الحين ماذا أصنع؟ عندي شك في أن هذه الآنية، زين، هل وقع فيها نجاسة أم لا؟ هذا يسموه شك ابتدائي أو بدوي. وهذا راح يجي أيضا هم نعالج كل هذه الموضوعات وما يتعلق بها. بالنسبة إلى الحالات الثلاث أيضا توجد في الأحكام الشرعية، زين، خلمثل أمثلة شرعية يشير روح إحنا بعيد عن هذا المطلب. مثلا أنه تارة أنا أعلم بصلاة الصبح أنها واجب، هذا شيء يسموه من الأنحاء الثلاثة، هل هو علم تفصيلي أو إجمالي أو شك بدوي؟ أحسنت، ما شاء الله، الآن وصلت إلى مرحلة مهمة، لأن هذه كلها أبحاث تأخذنا إلى معرفة القواعد وشون علماءنا يعتمدون على القواعد ويفتون للناس أحكامهم. فهذا يسمى ماذا؟ علم تفصيلي. بالنسبة إلى صلاة الظهر وصلاة الجمعة، صلاة الظهر في يوم الجمعة وصلاة الجمعة، أنه أنا ما أدري في يوم الجمعة اللي واجب علي أن أصلي صلاة الظهر، لأن أنا في عصر الغيبة، في عصر غيبة الإمام المعصوم الحجة أرواحنا فداه، فما أدري أنه الآن في هذا المورد هل أنا مكلف بصلاة الظهر بيوم الجمعة أو لا، أني مكلف بصلاة الجمعة، زين، هذا شيء يسموه علم تفصيلي أو شك بدوي أو علم إجمالي؟ أحسنتم، أنا عندي علم بالوجوب، عندي علم بوجوب الصلاة، ولكن ما أدري هذه الصلاة الظهر أم الجمعة. هذا أيضا يسمى بالعلم الإجمالي. زين، عندنا مثال بالنسبة إلى التتن، أنه أنا ما أدري هذا التتن هل هو حرام أم مباح، هل ورد في شأني التدخين أو التتن الترخيص والسعة أم لا، وردت فيه الحرمة، فما أدري. هذا شيء يسموه، هل هو علم تفصيلي؟ لا. هل هو علم إجمالي؟ لا، لأن ما عند علم، علم فصار علم إجمالي. هذا يسموه شك بدوي أو ابتدائي. زين، هذا من الناحية الشرعية. أيضا صارت تطبيقات، وعلى هذا قس عشرات الأمثلة. عندنا شبهات، هاي يسموها شبهات حكمية. زين، عندنا في مجال الشبهات الموضوعية، مرة أنا أعلم بوقوع قطرة دم في الكأس، هذا علم تفصيل مثل ما ذكرنا، مرة أدري في أحدهما إجمالي، ومرة أنه ابتداء ما أدري، فهذا يصير شك ماذا؟ بدو. زين، من هنا عرفنا في المورد الأول أننا إذا شككنا شكا بدويا ماذا نصنع، وإذا كان عندنا علم ولكن إجمالي فماذا نصنع. بالنسبة إلى الشك البدوي، لأنه شك في التكليف، فهنا القاعدة الأسارية المعمول بها هو البراء، براءة ذمتي من هذا الشيء، لأنه ما عندي شك، شك أنا أساسا هل هو حرام هل هو حلال، هل هو واجب هل هو حرام، مات. وهذا يسموه شك ابتدائي، فتجري فيه أصالة ماذا أو قاعدة البراءة. أما بالنسبة إذا شككنا في الموضوع الثاني في العلم الإجمالي ماذا نصنع؟ أنا ما أدري يوم الجمعة هل الواجب علي صلاة الظهر أم صلاة الجمعة، لماذا نصنع؟ هنا يتبين الأمر. هذا من الحالات التي ذكرناها، أي حالة تنطبق عليها، أي نوع من الحالات الثلاث، العلم الإجمالي، هذا معلم تفصيلي، مو مثل صلاة الصبح، صلاة الصبح واضحا. فماذا نصنع في مجال العلم الإجمالي؟ من جهة هو علم ولا يمكن أن يترك الإنسان العمل بهما، يعني يقول أنا لا أصلي صلاة الظهر ولا أصلي صلاة الجمعة، ليش؟ لأنه خالف العلم، ولا يمكن أن تجري أصالة البراءة في هذا الموطن. ليش؟ لأن أصالة البراءة في مورد الشك المطلق، الشك الذي لم يكن مسبوقا، أما في مورد العلم يستحيل أن يرخص لي الشارع بالحلية ويقول أنه أنت في حل من هذا الأمر، ما دام أنت ما تدري، ما تدري صلاة الظهر أو صلاة الجمعة فأنت في حل، مستحيل. ليش؟ لأن العلم، قلنا سابقا في أبحاثنا، العلم حجة بذاته، العلم قطع، ولا يمكن للشارع أن ينفي هذا القطع أو يواجه هذا القطع. ليش؟ لأن يحصل تناقض، يحصل تناقض بين الأمرين، والتناقض محال على الشارع المقدس، محال. إذن ماذا يقتضي؟ فماذا نصنع؟ هل أصلي صلاة الجمعة بأي دليل؟ قد يكون مطلوب منك صلاة الظهر. هل أصلي صلاة الظهر بأي دليل؟ قد يكون مطلوب من عندك ماذا؟ الجمعة. فماذا نصنع؟ إذا كانت موارد العلم الإجمالي مثل هذا المورد، فالقاعدة الاحتياط. لماذا؟ لأنك لأجل أن تفرغ ذمتك من المطلوب وأن تصل إلى رضا مولاك، أن تحقق الأمرين معا لتحرز الموافقة القطعية. هذا أيضا اصطلحوا عليه بالموافقة القطعية، لأن عندنا الموافقة زين تارة تكون قطعية وأخرى تكون احتمالية. إذا صليت بس الظهر يوم الجمعة هاي موافقة، لكنها موافقة احتمالية. ليش؟ لأن ممكن أنا مطلوب من عندي صلاة الجمعة. وإذا صليت صلاة الجمعة وحدها هذه أيضا موافقة احتمالية، يعني توافق مراد المولى، توافق الحكم الواقعي، هذا أيضا موافقة احتمالية. ومن أجل ذلك حكموا في موارد العلم الإجمالي الاحتياط. ليش؟ لأن الاحتياط يقينا في مثل هذه الموارد تصبح في مورده الموافقة القطعية، هم يصلي صلاة الجمعة وهم يصلي صلاة الظهر. طبعا الحين هذا بحث علمي، الآن مو في مقام احنا نبين فتاوى، ها في مقام الفتاوى كل من يرجع على مقلده. ولذلك اكثر الفقهاء يعني كان يفتون بالاحتياط. نعم الفتاوى هم اللي موجودة انه وجود تخييري بعضهم قائل وما الى ذلك، احنا الان مو في باب عرض مسائل الفتاوى وانما بيان الاحكام بشكل عام او بيان الاراء. اذا لابد ان نلاحظ روح البحث في هذه النقطة حتى نختم إن شاء الله، أنه في موارد العلم الإجمالي العاقل يقول بأنك إذا أخذت بأحد الطرفين، العقل يقول إذا أخذت لا تصيب. ليش؟ لأنه قد يكون الطرف الثاني هو المطلوب، وإذا أخذت بالطرف الثاني يكون نفس الأمر أيضا، قد أنه يكون الطرف الأول هو المطلوب. ففي موارد العلم الإجمالي لدرك الواقع، لدرك الواقع وإصابة الموافقة القطعية، يمتثل الأمرين ليصل إلى النتيجة القطعية بالنسبة إلى موافقة المولى. وكل هذا تفسير في كلمة واحدة، وهي أن العلم الإجمالي منجز، يعني واقعيته فعلية، يعني يكون فعليا. الحين الآن لو قيل لك، الآن في الأمثلة العرفية، خلينا نجيب لكم مثال عرفي، لو قيل بأن هي إناء جاء تشرب ماء عدل، وانحصر الأمر بهالإناءين، وقيل لك في أحدهما وقع ثم مثلا، العقلاء شنو يبنون؟ ما يشرب اثنين ويتركهم. ليش؟ لانه حينئذ يحرز انه لم يقع في المخالفة. مثلا اناء فيه قطرة دم واناء قطرة طهر، اناء نجس واناء طهر، وتريد ان تتوضأ، هل يجوز ان تتوضأ باحدهما؟ ولو انحصر بهما الامر وما عندك ماي، واحد هذا فيه نجاسة واحد طاهر، واحد طاهر يقينا، شو تسوي؟ ها هنا تنتقل للتيمم، وهذا امر عرفي. يعني حتى في الامثلة العرفية لما يكون اناء فيه قطرة سم واناء ما في شيء يجتنبون الاثنين. ليش يجتنبون؟ لأنه عنده علم، بس كل ما هناك ما يدري هذا أو هذا، علم إجمالي. ومن هنا في باب الصلاة إذا تذكرون بحثنا هذا الموضوع، عنده ثوبان دجداشتين، واحدة منهما نجسة، واحد من الدجداشتين فيها نجاسة بس ما بينه ما يدري هذه الدجداشة أو هذه الدجداشة، وقعت فيها قطرة بول مثلا أو مني أو ما أشبه، زين، ولكن لا يدري بالضبط في مثل هذا المورد ماذا يصنع، وفي مقام الصلاة وما عنده غير ساترين، ها يصلي بهما معا، ما يقدر يصلي بواحد ويمشي، لأن قد يكون هذا الواحد شنو النجس، قد يكون هذا الثوب اللي صلى فيه ومشى قد يكون هو النجس، فيقول أنه عليه أن يصلي بالثوبين، أول مرة يصلي بالثوب الأول ثم يرجع يصلي صلاة الظهر بالثوب الثاني، ثم يصلي صلاة العصر بالثوب الأول، ثم يصلي صلاة العصر بالثوب الثاني، أو يقدر يصلي صلاة الظهر والعصر بالثوب الأول وصلاة الظهر والعصر بالثوب الثاني. ليش؟ شنو سره؟ لأنه عنده علم إجمالي بوجود أحد الثوبين. هذه من المسائل المهمة، وإن شاء الله سيأتي شيء لطيف نذكره الآن ونبين أنه بعض الحالات ينحل العلم الإجمالي، ينحل يتهرى. شلون؟ أنا عندي هذني أحد هذين الإناءين شنو نجس، عدل ولا الآن شلت هذا وكبيته لهذه الطريقة، شقد بقى عندي؟ عندي إناء واحد. زين، هل أستطيع أن أتوضأ بهذا أو لا؟ أنا كان عندي شنو؟ عندي إناءين، مشكلتي كان عندي علم إجمالي، الحين مع وجود هذا الإناء الواحد، هذا يسموه علم إجمالي وشك بدوي. هاي مسألة مهمة، يقولون إذا أهريق أحد الإناءين تحول الآخر إلى القسم الثالث وهو الشك الابتدائي، فيكون تجرى عليه أصالة البراءة، وهذا البحث غدا إن شاء الله تفصيله مع الأدلة بإذن الله تعالى. نسأل الله التوفيق لما يحب ويرضى، وأن يفقهنا في دينه إنه ولي النعمة، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد، اللهم صل على محمد وآله محمد.